قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم, وهذا إسناد في يعني أثبت من الجبال الرواس. قال كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله, يعني من يشك في أمر الحجاج أنه كافر, كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله. قال لا لا لا لا, هو ابن عيينة هنا, لو عندما لما قلنا ابن عيينة انتبه أن السند مكي, ابن عيينة مكي مكي, نعم. طيب ايش لحاه الله؟ لحى الله عبدا يعني ايش, يعني من باب ال ايه, ما اريد اقول الابعاد, يعني يعني ايه من باب مثلا, طب نترك لحى الله عبدا, اريد اقول العتاب للخطأ الذي وقع فيه, او دعنا نقول ابعده الله. نعم التعيين, نعم كان يكفره, أيوة كان يكفره, ما إيه؟ لعنة الله على شنودة تريد يعني المعين الكافر, لا حرج في لعنة الله على المرتد أوباما وعلى الكافر شو بوش. يعني هذا تلويح بلعن المعين, عندما يذكر عنده يقول ألا لعنة الله على الظالمين, تلويح بلعن المعين. هو لا هو مثلا طيب لا هو لا, الله يحفظك, هو في مسألة فرق ما بين من كفروه وبين من لم يكفروه. ولو هناك من كفر وهناك من لم يكفر, فالذي كفر سيلعن طيب, والذي لا يكفر لن يلعن, وانتهت المسألة. فعمر بن عبد العزيز يقول ما غبطت الخبيث إلا على حبه للقرآن وتلاوته وقيامه به وعلى قوله عند موته اللهم اغفر لي فإنهم لا يعلمون. هذا نهاية قول عمر, ما بعد هذا شرح منه, يعني هو يغبطه على أنه يقول اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لا تفعل, هذا ما سيحسن الظن بالله. ولكن الحق الحجاج, حتى الحجاج التكريتي, الحجاج ابن يوسف الثقفي هو حكم العراق, انتبه, ولو أثنى عليه من أثنى ولو أحسن جدا الظن به, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من يعني إن في ثقيف كذابا ومبيرا. أسماء قالت أما الكذاب فقد عرفناه, والمختار ابن أبي عبيد الثقفي, وأما المبير فهو أنا, المبير يعني المفسد, المبير يعني المفسد, فالحجاج كان من المفسدين في الأرض, وبالغ يعني بالغ مثل مبالغة بعض جهلة عصرنا في ولي الأمر. هؤلاء أتباعوا الحجاج, سلفهم الطالح الحجاج, بالغ في ولي الأمر إلى أن سفك الدماء بسببه, اختصار يعني هو بالغ في طاعة ولي الأمر إلى أن سفك الدم في سبيله وبسبب, وإلا هو يعني الرجل كان كغير من التابعين, لكن هو كان من التابعين بغير إحسان بسبب أنه بالغ في سفك الدماء, كل هذا في طاعة إيش ولي الأمر. يعني هو تأول، فمن قال إنه تأول لم يكفر، وإلا من لم ينظر ونظر للدماء ونظر لأفعاله. فانظر إلى الشعبي عندما يقول أشهد، وهذا إسناد صحيح، أشهد أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله، قضي الأمر. لكن هو المشكلة عنده أن ولي الأمر يعني يجب الطاعة، ويعني من أتاكم وأمركم جميع حتى ولو كان من الصحابة يقتل ولا يبالي. أحسن، تسأل الشعبي، تسأل الشعبي هل يقصد الكفر نوع؟ لا لا، الكفر يقصد الكفر المخرج بسبب أفعاله. نحن الآن الله يحفظه، الله يحفظه، فرق كبير جدا بين من يعيش المحنة وبين من يكون بعيدا عنه. وضح المسألة. كان شيخنا، كان الشيخ المبارك، الشيخ المربي المبارك رحمة الله تعالى عليه، اليوم يبلغني أن بعض السفهاء يطعن في هذا الشيخ المبارك عليه رحمة الله، الشيخ صفوة الدور الدين. الرجل هذا يا إخوان كان رجلا مباركا، ولم يكن عالما كبيرا بقدر ما كان مربيا عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحمه. كان يلقب الأفكار التي تأتي من السجون والمعتقلات بفكر الأزمة. فكر إيش؟ الأزمة. عندما نكون في فخفخة، ما أنت لا تعرف السجون ولا تعرف المعتقلات ولا تعرف التعذيب ولا تعرف يا ابن الكذا ومن لم يحكم بما أنزل الله في سورة المائدة، يا ابن كذا أنا ما أريد المائدة ولا الكرسي. فأنت طبعا المائدة ولا الكرسي، إذن ساخر بالقرآن، إذن كافر، وأنت لا كرامة، أنت مغمض، إذن كلهم كفار. طيب، فمن هنا في شيء اسمه فكر أزمة، فكر فتنة، فكر ينبني على ضغط نفسي، على عكس الذي يذهب يستقبل الهدايا وفضلت الشيخ وكذا وكذا، والمسكين أحمق مغفل ما يدري ما الذي يجري من خلف ظهره. فهنا يأتي بعض الناس، لذلك بعض الناس الآن ماذا يثير؟ يثير إيش؟ السجود والمعتقلات، لأن المشايخ الذين يتكلمون عن الثورة لأنهم ما دخلوا المعتقلات، لا يا حبيبي، قبل أن تصلي، لعل البعض قبل أن يولد، نسأل الله العافية، دخلنا المقصلة. طيب، ستجد إن فكرة الأزمة في هذا فكر المحنة. سؤال، يعقل أن الذي يعذبك هذا يكون مسلما؟ هنا بداية الشر، هنا بداية الشر. يعقل أن الذي يعذبك الآن تهيأ على أنها إيش؟ فرق بين من يؤذيك لأنك مسلم، وفرق بين من يؤذيك لأنك تحاربه، لأنه هيئ إليه من خلال علماء السوء في الأزهر وغيره أنك عدو وأنك تحاربه وأنك تسعى للقضاء عليه وأنك تسعى للسلطة. طيب، وهذه المعاني ستأتي من وراء المصيبة الديمقراطية هذه، أسأل الله أن يستر وأن يقي وأن يعافي، ولو بعد حين، ولو بعد حين، ممكن أبو مرسي يأخذها عادي، لكن بعد حين تزور وتسلم مرة ثانية وتصفى الحسابات. التاريخ ذو عظات وعبر. ففكر الأزمة يعقل، لا هو الآن هو يحاربك على من أجل دينك، يحارب الإسلام، هذا كافر. أما يحاربك لأنه هيئ عليه، لأنه درس من قبل العمائم أنك متطرف ومشدد، هو يحاربك لماذا؟ لأنك متشدد، لأنك خارج عن وسطية الإسلام. للأسف بعض القنوات التي مسخت، وما أدري لماذا يمدحون أزهر أحمد الطيب بأنه الإسلام الوسط، ما أدري أين وسطيتها، في الأشعرية أم في الصوفية أم في إباحة محرم الله أم في الولاء للنصارى. ما هو ذهب صاحبهم واحد منهم ذهب يلتقي بشنود، وصل الأمر إلى هذا. ما هذه وسطيات التمييع لدين الله سبحانه وتعالى والتأكل بالسلفية، وأنهم رموز للسلفية ما زالوا أيضا يتمسحون. مثل الذي طعن في محمد المرسل أنه جاهل وأنه غبي وأنه لا يفهم دين الله، وأنه يعني أن الولاء والبراء، عندما تكلم عن النصارى وهو الآن رأس من رؤوس الدعوة إليه يمينا وشمال، وما زال يقول أنه إيش أنه سخفي. ما تبين الإخوان وإحنا يا أخي، لا، السلفية لها رمق ولها بهاء ولها سلطان على القلوب، فدعنا نأكل ونشرب به ونعيش في القصور والبلل والشقق الفخمة والفضاءات تفتح لنا الآن. لكن إخواننا فالسلفية لها رونق، فهناك فكر أزمة. فكر أزمة يعني إيش؟ أنا لما أدخل على ضابط أمن الدولة مثلا أزالهم الله، أسأل الله ألا يقيم لهم قائمة، طيب لهذا دعاء فقط وإلا ما هم موجودون. فأنا دخل أول ما استقبلني واحد يمين واحد شمال ونهر وشتم، وهو أنا لم أحب الجبلة الإنسانية أن الإنسان جبلت النفوس على بغض من يسيء إليه وفي المقابل على حب إيه؟ من أحسن إليه. واحد آخر دخلت عليه أهلا فضلت شيخ وفضل وقدم مشروبات وانتوا أسيادنا وعلى دماغنا والله أنا مسلم والمسلمين استجدهي، أو دخلوا الشيخ يا أولاد وأنا أصلي والله أكبر سمع الله لمن حمده، أو تقدم فضلت الشيخ صلي بنا أنا صليت الحمد لله والله صلي بنا سنة وأنا أصلي خلف ظهر مثلا. أنا أحكي أمورا، فالنفس البشرية، لا، نحن ما نريد النفس البشرية تحكم في شريعة الرحمن، إنما نحن نريد المنهج السلفي هو الذي يكون حكما على رقابنا. ففكر الأزمة يؤدي إلى إيش؟ إلى يعني هناك ضغط نفسي، يوجد ضغط نفسي. أنا لا أعني إن الشعب والأئمة الكبار هؤلاء كانوا، لا، هم كانوا تحت ضغط نفسي في إيش؟ في أفعاله. فمنهم من تورع عن تكفيره، ومنهم من قال هذه الأفعال لا يفعلها مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال الشعبي إنه كافر وإنه مؤمن بالطغوت وإنه كافر بالله. طيب، يعني هناك أستطيع أن أقول كان يوجد ضغط نفسي، لكن لا نسمي هذا بفكر أزمة. صور أن يقتل مئات بل آلاف من العلماء، صور رجل مثل سعيد بن جبير، طيب، مئات آلاف قتلوا، طيب، وضربوا للكعبة بالمنجنيق. فمثل هذه الأفعال فرق دائما بين، ولذلك مسألة التدقيق في الفتوى، خاصة في الأحكام على الناس. واحدنا لا دخل له جالس ولا يعلم شيئا عن أي شيء، هو جالس يقرأ في الكتب ويتصور أنه هو في زمن سفيان الثوري وزمن وكيع وزمن، من أين يفهم هؤلاء؟ وآخر يبني فكرة على إيش؟ على أنه دخل السجن فعذب. يا أخي، والتعذيب في السجون يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة، لكن هناك علامات. يعني هل الماسوني هذا أو العلماني هذا، مرة واحد منهم يحلف لي يمين الله يقول أنا أبصر لك بالله من لست علماني، إيش معنى هذا؟ هذه كلمة لها مغزى. قلت ولو أنا أعلم أنك علماني لكفرت في المقابل يعني. طيب، فهناك لابد وقت الضيق والتضييق والضغط النفسي تجد الإنسان له طريقة في التعامل. وقت السعة، انظر لابن تيمية، ابن تيمية لما كان يجاهد ويسجن ويدخل السجن لغته حادة وكلامه كلام فيه شدة عليه رحمة الله. ابن القيم كأن رجلا يجلس في البستان وهو يكتب برقة وبلطف وجمال وأبهة وتفصيلات مع أن الأصل هو الأصل هو ابن تيمية. طيب المسألة. ولذلك يا أخوان لماذا أهل العلم خاصة في عصرنا عندما مثلا نترجم يذكرون الواقع السياسي والواقع له أثر على الناس. الحالم عندما يكون فقيرا ويبقى على الفقر ويرضى بالفقر غير ما يكون فقيرا ويسعى للثراء يرضى بالفقر ولا يبالي مهرضة غير ما يكون ميسورا. الليث بن سعد له قدره وكان من أكرم أهل عصره. طيب قبيصة بن عقبة كان فقير هذا كان موجودا وهذا كان موجود. شعبة كان فقيرا. طيب ابن معين باع يعني أنفق ميراثه وراء علم الحديث وقد ورث من أبيه ما ورث. الشاهد أنه لابد من معرفة ملابسات الفتاوى أو الأفكار لابد من معرفة الملابسات. فهنا هنا مثلا يوجد فكر يعني يوجد حوله ضغط نفسي يضغط لكن يعني ايش العلماء يقفون وانظر مثلا لفتاوى سماحة الوالد الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه في من نذر أو ذبح لغير الله. وانظر لفتاوى مشايخ مصر. طيب لابد الإنسان يدقق في مثل هذا ليصل إلى الصواب ولا وحتى لا يسيء ظنا بمن لا يجوز أن يسيء الظن بهم ولا أن نثق في من لا يثق. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن آدم صاحب كتاب الخراج عن سفيان. ما نحن ذكرناه وما لحاه الله ايش لحاه الله ما نحن كنا عن سفيان الثوري عن عاصم قال قلنا لطلق بن حبيب صف لنا التقوى فقال. وهذه أخرجها ابن المبارك في الزهد وغيره. التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله. والتقوى ترك معصية الله مخافة الله على نور من الله. هذا أجمل وأدق ما قيل في تعريف التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله. ما معنى على نور من الله؟ أي بالدليل. فلا عبودية تقوم بها إلا بدليل ولا عبودية تقوم بتركها تتعبد لله بتركها إلا بدليل. إذ لا يجوز ترك الصلاة ولا يجوز أن تصلي بعد قليل بل لا يجوز أن تقوم الآن لتتنفل تنفلا مطلقا. التقوى عمل يعني التقوى يعني هنا هذا لفظ لكن أنا أذكر اللفظ الذي كاد يتفق عليه وهو التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله وأن تترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. هذه التقوى الإنسان يعمل بالطاعة وأن يترك المعصية ويرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله وكل ذلك وفق إيش؟ وفق الدليل الشرعي. والتقوى من أن تتقي الشيء بمعنى أن تجتنبه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن مساور عن ابن عباس رضي الله عنهما. المساور لماذا مساور؟ قال وفي المصنف عبد الله بن مسور عبد الله بن مسور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه. حق الجار وأن حق الجار من الإيمان وأن تعاهد المسلمين من الإيمان وأن ترك هذا التعاهد يكون معصية لله سبحانه وتعالى. إلا إذا كان الجار. وهنا أقول يا أخوان، لو كان الأمر بيدي لكن إلى الله مشتكى، ما تمنيت أن أكون صاحب مال إلا عندما نزلت إلى مصر من أجل أن أعف وجوه طلبة العلم، خاصة الغرباء، أقول خاصة إخواننا الغرباء، سواء كانوا من أهل المغرب العربي أو من أهل السودان في الجنوب أو من أهل روسيا وما دخلها، فهؤلاء لهم حقوق ما يليق أن نشبع، وإخواننا من طلبة العلم من أمثال هؤلاء لا نطمئن عليهم. ما أقولها صريحة، ما يليق بنا. فهؤلاء إخواننا وجيراننا ولهم حق علينا، إذا ما استطعنا أن نقوم بحقهم فلا أقل من أن ندعو الله لهم، وإن استطعنا فيكون واجبا، ما يكون مستحبا أو مباحا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا فضيل بن عياض عليه رحمة الله عن الأعمش، الأعمش هنا ثاني، عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، نسأل الله العافية، أشكال ومناظر. وصحيح ها؟ لا، ليس كفارا، نفي للإيمان الكامل، يعني أهل معاصي وذنوب، مش الحال، حليق اللحى وأغاني ومسلسلات وأفلام انتبه، يعني كل لبيب من الإشارة يفهم، مسجد من مسجد الأوقاف يعني كل من أنصار السنة، يعني لا ليس جميع، وليس ابنة الأوقاف جميع، لا ليس جميع، أنا قلت مسجد من مساجد. طيب باب التمثيل يعني. نعم ليس فيهم مؤمن، أهل معاصي وأهل الذنوب، ويقف المصلي فيهم يصلي، وأنا مثل بعض المساجد يا أخوان في رمضان هدانا الله وإياهم، يعني تفاجأ أن التراويح عندهم إيش نهاية 10 دقائق، كيف صلوها ما تدري، يعني أقصى، يعني إذا طولوا يؤدون 11 ركعة في ربع ساعة، والحمد لله خلاص سلموا انتهى الأمر، انت يعني ويجلس مثل الصنم أمام مباراة الكرة أو أمام المسلسل أو الفيلم، ها 4-5 ساعات ولا يبالي، ساعتين. طيب إن كانوا لابد كما أعطيت شهوتك ساعتين، يا أخي أعطي نفسك عند الله ساعتين، أم أن حظك يعني هو البخت، فهذا كلام حق. يأتي على الناس زمن يجتمعون ويصلون في المساجد، يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد، لا وليس فيه مؤمن، هذا حق، حق بعض المساجد، نسأل الله أن يهدينا ويهديه، إذا طالت الصلاة قليلا شاكل وصياح وكأنك ارتكبت جرما، ووصل الحال إلى كثير من مساجد أنصار السنة والشرعية، وصل الحال إلى نقرأ صفحة في العشر الأواخر، نقرأ 6 صفحات يعني، كان ولا بد خلها 3 صفحات في الركعة، لا حتى لا يطول الناس، حتى لا ينفر الناس، حتى الناس إلى أن نفر الناس من كل شيء. الناس تعودوا على طول الصلاة عند السنيين، الذي سيذهب لمسجد السنيين يعلم أنهم يكسرون الظهر وإيش ويتعبون القدم، خلاص وسيذهب، هو نهاية الصلاة ساعة، هل هذا الذي سيكسر الظهر؟ لا، نبدأ نريد من أجل الناس، نخفف من أجل الناس إلى أن نضيع، فهذا من جملة هذا، وليس فيه مؤمن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى كاملا. قال: حدثنا ابن يعلى التيمي ثقة من رجال المسلمين. عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس رضي الله عنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته. ما هذا مرفوع في الصحيح حديث أنس أيضا: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وسوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله. وذكر المشرك أن يحب الإنسان لا يحب إلا لله، وذكر المشرك أن له إيش؟ أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذ الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا بقية الثلاثة التي في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير عبد الله قال عندي هشام بن عروة عن أبيه. فحدثنا ابن نمير يعني أقل ما فيها أن يقول عن هشام، أما هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة هو تؤول هشام. قال هشام بن عروة عن أبي عن المصور بن مخرمة وابن عباس، أي قال أنهما عن المصور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما دخل على عمر رضي الله عنه حين طعن فقال الصلاة، فقال إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة فصلى وجرحه يسعب دما رضي الله عنه، يعني يجري. إذن هذا دليل على جواز الصلاة والإنسان به جرح، ولا حرج في هذا، وأن الدم دم الجرح هذا ليس دما نجسا يفسد الوضوء أو يفسد الصلاة. لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن فضيل محمد ابن فضيل بن غزوان عن أبيه عن سماك بن حرب عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا. امشوا بنا نزداد إيمانا يعني إيش؟ يعني يمشون ويتفكرون في يعني ويتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى من أجل زيادة الإيمان بالتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أيضا نزداد إيمانا، إذا يريد أن إيش؟ زيادة ونقصان الإيمان. قال حدثنا وكيع عن حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن أسود بن هلال المحاربي قال: قال معاذ: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. اجلسوا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله تعالى، فذكر الله مما يزيد الإيمان. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن مهدي بن ميمون عن عمران القصير عن معاوية بن قرة قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. الهدي يعني الهيئة والسيرة والطريقة. يسأله الإيمان الدائم الذي لا يتغير ولا يتبدل، والعلم النافع، لأن من العلم ما ليس بنافع، والعلم الذي يورثك الكبر أو العلم الذي لا تنتفع به، والهدي القيم السمت والطريقة القيمة التي تكون مستقيمة على أمر الله ومنهج سلف الأمة. قال معاوية: فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. قال رحمه الله تعالى رحمك الله: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ رضي الله عنه يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فاجلسان فيذكران الله وأحمدانه. لا حجة للدراويش الصوفية في إيش؟ أنهم لا، إنما يجلس هذا يسبح وذاك يسبح، يذكران الله يقرأ إخوان، لا حرج، ما قال إنه بصوت منتفع وأنه في جماعة وأنه يكررهم يكررون وراءه. قال أخبرنا أبو أسامة حماد عن محمد بن طلحة المصرف عن زبيد اليامي عن زر بن عبد الله المرهبي فقال كان عمر رضي الله عنه ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فقل قم بنا نزداد إيمانا، يعني يمشون في الأرض يتدبرون ويتفكرون في آيات الله المرئية. قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شب عن طارق بن شهاب الأحمسي عن سليمان، لحظة هو الموجود سليمان الأصل وسليمان لحظة فالسند صحح إلى سلمان ما أنا أقف وأنظر. عن سلمان رضي الله عنه قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة فمن يضرب بأربع خير ممن يضرب فيها بثلاثة ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب فيها بسهمين ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحد وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. يعني كأنه يقول إن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام ولا سهم له في الإسلام. قال ليس شرطا ليس شرطا التارك بالكلية هذا يكفر وهذا يكون شاهدا لهذا القول. أخبرنا ابن فضيل عن ليث وابن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن البراء قال البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصف عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. طب ما الحب يتفاوت، الحب يتفاوت والبغض يتفاوت وهذا أوصف عرى الإيمان. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. يعني الذي يقصر في صلاته يخشى عليه من العذاب فبالك بالتارك. نعم حاضر بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير عن مالك ابن مغول عن زبيد عن مجاهد قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه قال أول ما يحاسب به العبد هذا موقوف لكن له حكم الرفع أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتم وإلا قيل انظرها له من تطوع فأكملت الفريضة من الفريضة من تطوعه فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار. نسأل الله العافية. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي قال أخبرنا داود عن زرارة عن تميم بمثل حديث يزيد إلا أنه لم يذكر يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار. طيب نقف عند الرواية 14 بعد 100 وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات، مع ختم كتاب الإيمان للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، قال رحمه الله تعالى رواية رقم 14 بعد 100، قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي السلمي مولاهم رحمة الله تعالى عليه. نحن نشهد الله أننا نحب هذا الرجل في الله، وإن لم نعمل بعمل فنسأل الله أن يحشرنا وإياه مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، لأن المأمون كان يهابه ويخاف منه أن يجهر بالقول بخلق القرآن في وجود هذا الجبل رحمة الله تعالى. ما تجرأ المأمون أن يعلن بخلق القرآن إلا بعد وفاة يزيد بن هارون عليه رحمة الله. قال أخبرنا أبو معشر نجيح السندي عن محمد بن صالح الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معضل، لقي عوف بن مالك فقال كيف أصبحت يا عوف بن مالك؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال يا رسول الله أطلقت نفسي عن الدنيا. كلام جميل، وكنا نتمنى أن يصح، لكن الإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا. معظم يعني معظم الأمور سن فيه انقطاع. محمد بن صالح الأنصاري. أطلقت نفسي عن الدنيا أي أبعد عنها، فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون أي يصيحون ويبكون. حديث الثلاثة الذين أواهم الغار وإذا الصبية عند قدمي يتضاغون يبكون ويصيحون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أو لقنت فانزم، انزم هذا، لكن هذا لو صح عليكم الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي على المؤمن حقا، فمع ضعف الإسناد إلا أن المؤمن العاقل يطلق الدنيا من حياته كأنه يعني ينظر إلى الجنة ولا النار. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير وبي عبد الله، قال حدثنا معول مالك بن مغول عن زبيد بن الحارث اليامش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث ابن مالك؟ قال أصبحت مؤمنا. قال لكل حق حقيقة. قال أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا، عزفت أي ابتعدت عنها وعن زخارفها، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أسهر ليلة بقيام الليل وأظمأ نهاره أي بالصيام، ولكأني أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، ولكأني أسمع عواء أهل النار أي بكاءهم شبههم بالكلاب العواء. قال: فقال له عبد نور الله الإيمان في قلبه أو عرفت فالزمني. محمد بن صالح التمار من أتباع التابعين، إذن معظم. طيب، وزبيد أيضا فهذا من المعضلات. قال رحمه الله تعالى: الشاهد هنا ساقه بالإسناد، ومن أسند فقد أحالك على الإسناد، ونظرا لأن يعني لأن الحديث له، لأن له طرقا وشواهد ومتابعات، فساقه لعله أن يحسن عند غيره. والشاهد أنك تعمل بأعمال الإيمان، وأن الإيمان يزيد إلى أن يصل أن العبد كأنه ينظر إلى عرش الرحمن بارزا، وإلى أهل الجنة يتزورون، وإلى أهل الجنة النار يبقون. قال: حدثنا أبو أسامة حماد عن موسى بن مسلم قال: حدثنا ابن سابق عبد الرحمن قال: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزداد إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. لكن هذا الإسناد فيه انقطاع بين ابن ثابت وبين عبد الله بن رواحة. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال: إن للإيمان ثلاث أفافي. الأفافي كما يقولون ثالثة الأفافي الأحجار التي يوضع عليها القد، حجران وحجر يسند إيش القد، هذه الأفافي. وأنتم ما رأيتم ما يسمى في مصر بالكنون عليه رحمة الله، رأيته صعيدي ماذا نفعل لك، حجران وثالث يعني ايه يمسك بالقشر، وبسم الله وضع الحطب، ولا مشكلة غاز ولا مشكلة جذب، مفتعلة. لكن النساء حتى في الأرياف لا تخبز، ولا والقطن الحمد لله، ولا إذن سيحتاجون الغاز. مشكلة والغاز طبعا لابد أن يصدر لليهود جيران. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نترك اليهود الملعين من غير ما أن نكرمهم، يأخذون الغاز بما يعادل 3 جنيهات، ونحن عندنا يعادل 20 جنيه. الحمد لله كرم، ما رأينا أكرم من المصريين الآن. فثالثة الأساس: إن للإيمان ثلاث أساس: الإيمان والصلاة والجماعة، يعني ثلاثة أحجار. الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة الكتب رسل يوم الآخر قدر، الصلاة قام الصلاة، والجماعة جماعة المسلمين، تكون في جماعة المسلمين ولا يجوز مفارقة جماعة المسلمين. فلا تقبل صلاة إلا في الإيمان، فمن آمن صلى ومن صلى جامع. جامع هنا ليس بمعنى الجماعة، لا، جامع أي لم يفارق الجماعة. ومن فارق الجماعة قيد شب خلع رقة الإسلام عن عنقه. هذا إذا كان يوجد لهم جماعة وإمام. أما إذا لم يوجد لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان لهم جماعة وإمام فلا يجوز المفارقة، وإن لم يوجد جماعة ولا إمام كما في حديث حذيفة في الصحيحين فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعز شعبتان من الإيمان بكسر العين والمراد هنا سكون اللسان تحرزا عن الوقوع في البهتان لا عي القلب ولا عي العمل ولا عي اللسان لخلل كما قال المناوي. يعني الشيخ الألباني رحمه الله وطيب الله ثراه ان تحرز اللسان لماذا قيد لماذا قيد شد مقدار شد لماذا قلت قيد من هل الموجود في لا إله إلا الله هل انت الآن كتبت قيد نحن ما سمعناها ولا حفظناها إلا قيد أي الذين أتوا بها من الخلف أنتم تناقشونني كأنكم طيب من الذي كتبها لا أحد ما أكثر الأوراق التي توزع من غير إيش من غير بصير كل من هب ودب وزع له أوراق أو عجائب وكم في مصر من المضحكات يعني ما كتب أحد الحمد لله لا هو نحن سمعناها من شيوخنا وقرأناها قيد شيخ قيد يقيد قيدا وقيودا قيد ثيوبك بالحبال الواثقة قيد يقيد قيدا وقيودا فمن أين جاء قيد هذا ليش قيد تقصد ان قيد بمعنى المقدار نعم طيب وقيد لكن هل هذا الكلام يعني هذا الكلام لان هذا نحن سمعناه من شيوخنا وما نعلم الا هذا فهل يعني هل هذا الكلام تصريح لما كتب هنا لا دعني من هنا خلاص ابحثها لنا لماذا يعني ابحثها لنا طيب ابحث القيد والقيد وبعدين هو الذي الموجود هنا في الياء تحت الياء وليس تحت القاف طيب يعني يعني هو طيب ان شاء الله يعني خلاص يعني ان شاء الله تأتينا بحل لهذه المسألة طيب تأتينا بحل لهذه المسألة ولا حرج إن شاء الله الحياء والعي شعبتان من الإيمان بمعنى سكون اللسان تحرزا عن كثرة الكلام وعن الوقوع في البهتان أبشر إن شاء الله سنصلي الفجر هنا قال رحمه الله تعالى إن شاء الله قال حدثنا ولو في يوم من الأيام ليس الليلة يعني ممكن في رمضان إن شاء الله قال حدثنا ابن فضيل محمد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دسار عن ابن بريدة عبد الله قال وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا نمعن في الأرض يعني يمشون ويذهبون فنلقى قوما يزعمون ألا قدر أن الله لم يقدر الأشياء قبل وقوعه فقال من المسلمين من يصلي للقبلة فقال نعم من يصلي القبلة قال فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته ثم قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منهم بريء وأنهم منه براء ثم قال إن شئت حكم أهل السنة أنه صح مسلم وأنه صحيح حديث الجارية أين الله إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث معل لأنه لو كان ابن عمر حاضرا للقصة ما قال حدثنا عمر رضي الله عنه فهنا الحديث معل وإن كان المتن صحيحا لكن السند يعني السند أنه من مسند عبد الله بن عمر معل والصحيح أنه من مسند عمر رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال يا رسول الله من الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة زاد هنا إيش وتغتسل من الجنابة قال صدق ثم قال رسول الله ما الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره وحلو ومره قال صدق ثم انصرف اختصر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي برجل قال فقمنا بأجمعنا مسألة أنه كان حاضرا هذا لو كان حاضرا ما ساقه عن أبيه فطلبناه فلم نقدر عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيع عن أبي ليلى الكندي عن حجر ابن عدي قال حدثنا علي رضي الله عنه إن الطهور شطر الإيمان هذا ولو كان السند ضعيفا فالحديث الصحيح في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان وهذا حق لأن الطهارة طهارة القلب وطهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة وأيضا تدخل طهارة المكان فلا شك أنها نصف الإيمان لأن من طهر قلبه من الأدناس وبقي إيش بقية النصف الآخر وهو أن يدخل الإيمان في قلبه قال رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد أبي سلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان قال نصفه طيب أنا نصف الإيمان المحصري عنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسن بن معطية عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال الوضوء شطر الإيمان أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى الكندي طيب وهناك عن أبي ليلى الكندي عن غلام الحجر أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط فقال يا غلام ناولني الصحيفة من القوة يعني الفتحة التي تكون في وما زالت لغة ناولني الصحيفة من القوة سمعت عليا يقول الطهور شطر نصف الإيمان كذا في الأصل وكذا وقع هنا نعم أبو ليلى قال حدثنا محمد بن مشي قال حدثنا زكريا الحواري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن عور الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهم وحج البيت وصوم رمضان وإن من وصوم رمضان وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، ثم قام فانطلق. يعني ذكر الأعمال من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن علية إسماعيل عن يونس. يونس بن من؟ لا، يونس بن عبيد، لأنه يروي عن الحسن. أما يونس بن يزيد يروي عن الزهري. يونس بن عبيد عن الحسن، حسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هو هنا مرسل لكنه صحيح من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة رضي الله عنهما. قال: حدثنا ابن نمير عبد الله، قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخصعمي، قال: أتى علي الرجل وفي الرحب، قال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة وهي لا تصلي لا يمسك عليها. فقال علي: من لم يصلي فهو كافر. لكن معقل الخصعمي مجهول. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضميرة عن كعب رضي الله عنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. ضميرة، ضميرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله ابن ضمرة. هنا ضمرة، هنا إذن لحظة، غير ابن ضمرة، إذن هو ابن ضمرة. بالنسبة للذي يسأل عن ابن مهدي، شيخ الإمام أبي بكر هو الإمام عبد الرحمن، وإذا كان شيخ شيخ فهو مهدي ابن ميمون. يعني هنا تقول ابن مهدي، طيب، ولعله قبل ذلك مهدي. طيب، تقدم مهدي، مهدي ابن ميمون، هذا شيخ شيخه، أما شيخه فعبد الرحمن ابن مهدي. ما كلما وجدت مهديا تقول المهدي هذا هو المنتظر. لا، ابن مهدي يختلف عن مهدي. ابن مهدي عبد الرحمن من شيوخ ابن أبي شيبة أو من شيوخ الإمام أحمد. أما مهدي شيخ شيخه فهذا مهدي ابن ميمون. قال رحمه الله تعالى: طيب، عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمدا، عندي وأطاع محمد، وأطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد توسط الإيمان. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الذي إيمانه أتى بالإيمان المطلق، أن يكون كل أفعاله خالصة لوجه الله الكريم. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول، مكحول الدمشقي، فقال: يا أبواه، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدة؟ فقلت: مؤمن عاص. فشد بقبضتي على يدي، ثم قال: يا أبواه، ليعظم شأن الإيمان في نفس من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. يعني مذهب مكحول الدمشقي أن من تعمد ترك صلاة فإنه يكون كافرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عمرو بن قيس الملائس عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال علي رحمة الله عليه. طب السبيعي لم يدرك علي رضي الله عنه، انقطاع. قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. لا، الصبر نصف الإيمان، لكن لم يسمع منه شيء، يسمع منه شيء. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة، صلة ابن أشيم تنفعهم يوما من الدهر، صلة بن أشم من العباد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، الإنصاف من إيش؟ عندي تنسك، لا خطأ، من نفسك، لأنها كذا في البخاري. الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. يعني هذه الثلاثة من أعمال الإيمان. أن تنصف من نفسك، أنت لست معصوم، إن أخطأت أخطأت، فكان ناس، من الذي لا يخطئ؟ وإن عصيت تتوب، وإن أذنبت تستغفر. أن تنصف من نفسك، وأن تنفق من إقتار وأنت في أمس الحاجة إلى هذا المال، وأن تبذل السلام للعالم. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتم وتحببتم أفضل السلام بينكم، وبذل السلام للعالم. إيش للعالم هذا؟ لا، السلام هذا اسمه مصافحة، لكن إلقاء السلام على الناس. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار، وفي قول إنهم لا إيمان لهم فقال: لا عهد لهم. إيه لا إيمان هكذا، لكن هي لا، إنهم لا إيمان لهم. الأيمان إيه؟ لا أنا لا، هي الهمزة تحت، فأنا خشيت تكون قراءة عند ابن أبي شيبة حتى. طيب، إنهم لا أيمان لهم فقال: لا عهد لهم. قال: حدثنا جرير عن منصور بن معتمر عن إبراهيم يزيد النخعي قال: كان يقول: لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أي هنا لا يدخل النار إيش؟ التي يخلد فيها، وإلا هذا يكون كلامه باطلا. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل من إيمان. كيف إبراهيم يقول لا يدخل النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج النار؟ يعني لا يدخل النار أي لا يخلد في النار من كان هكذا. قال: حدثنا زيد بن الحباب عن الصعق بن حزم البكري من أتباع التابعين، وهو ثقة في الحديث معضل، وقد وصله الطبراني من هذا الوجه. طيب، قال رسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وأن تبغض لله، وأن تتجرد من شهوات النفس وأهوائها. قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: حدثني عيسى بن عاصم قال: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز. هذا معلق عند البخاري، هذه رسالة عظيمة جدا، كتبها أمير المؤمنين طيب الله ثراه ورضي الله عنه. أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، عفوا، وحدود، فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. يعني يقول إن الإيمان يوجد له فرائض، ويوجد له شرائع، ويوجد له حدود، ويوجد له سنن. رجل عالم أمير المؤمنين مجدد المئة الثانية يقول: إن أنا عش فأنا إن شاء الله أبينها لكم وأوضحها لكم وأجليها لكم، وإن أنا مت فما أنا على صحبتكم بحريص. لماذا؟ لأنه يلقى ربا كريما سبحانه، يشتاق إلى لقاء ربه جل وعلا. طيب، إن عاش فسيبينها للناس، أكرمك الله، لك الله خير. وإن مات فهو يلقى ربا كريما رحيما، ليس حريصا على طول العمر وطول الحياة، ف فرحمة الله تعالى عن عمر على عمر قال رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن دكين سبع هذا أو أبو نعيم الذي رفس يحيى بن معين فألقاه على الأرض. تعرف هذه القصة؟ طيب. يقول أحمد بن منصور الرمادي أحد المحدثين من تلاميذ أحمد بن حنبل: صحبت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى صنعاء عند عبد الرزاق لأخدمهما. قال: فلما رجعنا مررنا بالكوفة فقال يحيى: لأختبرن أبا نعيم. أنا أريد أختبر أبا نعيم لأتأكد من توثيقه. فقال أحمد: يا أبا زكريا لا تفعل، فإن الرجل ثقة. قال: والله لا أفعل. قال: فدققنا الباب عليه فخرج فجلس على دكان. الدكان يعني إيش؟ إيش معناه؟ اسكت أنت وهو لو سمح، لو سمح. إيش معناها؟ دكان يعني المكان الذي يكون مرتفعا بجوار البيت أو المسجد. ماذا يسمى؟ سئلت بينك وبين الباب شبر. ها؟ إيش معناها؟ أنا أسأل معينا ليس. إيش معناها؟ ها؟ يعني الآن مثلا إيش عندما تأتي البيت مش يوجد بجوار العمود مكان، ماذا يسمى؟ أفهمها هذا؟ طيب أفهمت المصطبة؟ طيب لماذا جعلتني فجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله يحيى بن معين ويجلس على الأرض أحمد بن منصور الرماد. فأتى ابن معين بالعشرة أحاديث الأولى يقرأ وزاد حديثا ليس من حديث أبي نعيم. فانتبه أبو نعيم قال: اضرب على هذا ليس من حديثي، اضرب يعني اشكر. ثم أتى بالعشرة الثانية وزاد فيها واحد، قرأ العشرة وعند أن أتى على الحديث الذي من حديث ليس من حديثي انتبه أبو نعيم فقال، وبدأ الغضب. العشرة الثالثة أتى وأتى بعد أن قرأ العشرة وأتى للحديث الذي ليس من حديثه قال: اضرب على هذا. وبعض رواة مع عينيه دارت في رأسه وأمسك بيد أحمد وبيد ابن معين قال: أما أنت يا ابن منصور فأحقر من أن تفعل ذلك. قال: أنت أحقر، ما تتجرأ عليك. وأما أنت يا ابن حنبل فأتقى لله وأورى. وأما أنت يا ابن معين فإني لأظنها فعلتك. وضربه برجل في صدره، ضربه برجل فألقاه على الأرض، ثم دخل مغضبا وأغلق الباب عليه رحمة الله. وكان ممن يعاب عليه الأخذ، لأنه يعاب عليه أخذ الأجرة على القرآن، لكن كان في بيته عدد كبير ما يستطيع أن ينفق عليهم رحمة الله تعالى عليه. وكان له موقف مشهود عندما دخل على الوالي سأله، وعنده أبو غسان مالك المسمعي، مالك بن عبد الواحد، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وكان شحناء بينه وبين ابن يونس، وجماعة منهم فلان هذا لا أريد أن أسميه. فقال: ما تقول؟ قال: مخلوق فلان هذا. أتوا للفضل لأبي نعيم. قال: وأنت يا أبا نعيم؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ورقبتي أهون علي من زر هذا. ونزع زر القميص وألقاه في الأرض. قال: قد أجاب فلان. قال: قد كنت أتهم جده بالزندقة، فهو الذي كان يفتي الناس برمي الجمرة بالقواريج بالزجاج ليس بالحصى. فقام أحمد بن عبد الله بن يونس وكانت بينهما شحناء، فقبل رأسه وقال: جزاك الله خيرا من شيخ، وعزك الله كما عززت الإسلام. فقال له إن أمير المؤمنين أوصى ألا ينفق عليك، يعني تمنع من نفقتك، كان له مرتبات، الدولة كانت تعطي للعلماء عطاءات وأموالا. قال قد منع أمير المؤمنين عطاء، قال ورزقكم في السماء وما توعدون. فخرج وكان في ظهره أكثر من 20 نفسا ينفق عليهم من النساء والصغار. فأتاه رجل زيات وقال يا أبا نعيم هذه 1000 درهم ولك مثلها كل شهر بما أعززت به الإسلام. رحمة الله تعالى على أبي نعيم. وكان الإمام أحمد يقول عنه عن عفان بن مسلم: رجلان ثقتان نحن منهما في أمر عظيم، أبو نعيم وعفان. أبو نعيم بسبب أخذ الأجرة كان يقاوله: كم حديثا؟ أريد أسمع 10 أحاديث بكذا. طب نخليهم 20، تدفع كذا، ها؟ طيب السلف، وهكذا. فعيب عليه، عيب عليه هذا، لأنه لا يؤخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان فقيرا، كان فقيرا ماذا يفعل؟ وهذه الأفواه التي لا ترحم، التي من خلف ظهره تريد مأكلا ومشربا وملبسا، مشكلة، نسأل الله العافية. الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرواة أبو داود وغيره بإسناد جيد: الولد مجبنة مدخلة. الولد، وجود أولاد عندك يؤدي بك إلى الجبن أو البخل. الولد مجبنة مدخلة، تبخل بشيء من مالك تقول أطعم أولادي، لأنك مسؤول عنهم أمام الله. تخشى أن تبذل نفسك في سبيل الله تقول لو مت أخشى على أولادي، لكن بشرنا الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالله عز وجل هو الذي يتكفل بالأولاد وإن قتل أو مات الوالد. فالفضل بن دكين عليه رحمة الله الملائس قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هذا السند وإن كان في هشام بن سعد كلام، إلا أنه أوثق الناس في زيد بن أسلم، فأنا على تصحيح هذا السند. وإن كنا في هذا نخالف بعض الكبار. لماذا؟ لأن هشاما أوثق الناس في زيد بن أسلم، وإن كان ضعيفا في غيره. مثل ماذا؟ مثل يحيى بن بكير، ما هو ضعيف في مالك وثقة في من؟ في الليث بن سعد. فرواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم الذي أراها أنها صحيحة. قال: لا بد لأهل هذا الدين من 4: دخول في دعوة الإسلام ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة وبالنار، وبالبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك. إذن لابد مع الإيمان من إيش؟ من العمل. ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالعلم هو سبب للهداية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني عن الجريري سعد بن إياس. اختلط، كان قد اختلط قبل موته ب3 سنين، و عن عبد الله بن شقيق بن سلمة قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر. فالسند يعني فيه ما فيه، أي أن الصحابة كانوا يكفرون تارك الصلاة. ولو صح هذا وقصد به الكفر المخرج من الملة، ما كان يوجد خلاف بعد هذا، وما كان الخلاف يكون معتبرا. نعم، ما هو لو صح أقول لو صح، لكن السند فيه أن الجرير اختلط. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: سمعت شقيقا، شقيق بن سلمة أبو وائل الأسد، وسأله رجل: سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد، سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم، يعني أنه يستثني في الإيمان من باب التذلل لله سبحانه وتعالى وليس من باب الشك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: قيل لأبي وائل إن ناسا، رحمه الله، إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال: لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين. يعني هنا المراد بها النار الأبدية، يعني إن المسلم العاصي يدخل النار ليطهر فيها. وبهذا ختم رحمة الله تعالى عليه. قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليه: الإيمان عندنا قول وعمل، ويزيد وينقص، وعلى هذا إجماع أهل السنة وإجماع سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وفعل المحرمات. آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وقد أجزت الحاضرين بهذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، والمجلس القادم بإذن الله يكون مع كتاب إيش؟ الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، طيب الله ثراه، ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.